له سمع مماثل وهي المخلوقات. الله يقول فلا تجعلوا له اندادا ويجعل له انداد وامثالا ونظراء، هذا كاف بالاتفاق. لكن من قال ذلك عن تأويل يدرى عنه الشبهة. نعم، ايش اعد الجملة، اعد الجملة الأخيرة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. نعم، من أبصر هذا اعتبر، من أبصر وتبين له وقرأ النصوص تبين له أن الله سبحانه وتعالى لا يمثل شيء من مخلوقاته، وأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا كفو له. من أبصر هذا وقال عن بصيرة اعتبر واتضح له الحقيقة، وأن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، وحينئذ ينزجر عن قول الكفار، لأن الكفار هم الذين يمثلون الله بخلقه ويتنقصونه كاليهود وأشباههم. قالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، وكذلك مشبه الذين يقولون الله مثل المخلوقات ونسمع كسمعهم. من أبصر هذا اعتبر وانزجر عن أن يقول قولا يماثل قول الكفار. إيش أعد؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. نعم، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. علم أنه يعني الرب سبحانه وتعالى بصفاته ليس كالبشر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، الله لا سبي له ولا مثل له ولا ند له ولا كفو له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. نعم، ايش بعد؟ بارك الله، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم، ما هي غاية قول أهل الأهواء من قولهم أن القرآن مخلوق؟ ايش؟ ما هي غاية قول أهل الأهواء من قولهم إن القرآن مخلوق؟ ما هي غاية قول أهل الأهواء من قولهم؟ ما هي غايتهم؟ نعم، من قولهم إن القرآن مخلوق، أو ماذا سيتوصلون إليه من قولهم؟ المعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق، لأنهم شبهته كما هي معروف، يقولون إنه يلزم من إثبات الصفات لله التشبيه والتجسيم وقيام الحوادث به. فلو قلنا إن الله يتكلم والقرآن غير مخلوق صفة من صفاته لشابه المخلوقين ولصار جسما، لأن الأجسام هي التي تتكلم، ففرارا من التشبيه والتجسيم. وكذلك قالوا لو كان الكلام صفة قائمة بالله لصار الله محل للحوادث تحدث الكلام في ذاته. هذه غايتهم، شوف لهم شبهة، شبهتهم أنه يلزم من إثبات صفات الله التشبيه والتجسيم وقيام الحوادث به كما سبق. نعم، أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يثبت كتاب الحيدة للكناني؟ كتاب الحيدة لما عبد العزيز الكناني، بعض الناس يقول أنه لا يثبت، لكن العلماء نسبوه إليه كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وابن القيم وغيره، فالأصل ثبوته، هذا يحتاج إلى، لكن بعضهم ذكر عن الذهبي أنه ذكر أنه لا يثبت، لكن هذا مشهور، نسبته إلى الكناني مشهور، نسبه العلماء إليه، ولا يحتاج إلى يعني إلى مراجعة. قد يكون هناك الذين قالوا إنه لم يثبت، إنه لم يثبت عندهم، لكن ثبت عند غيرهم من طرق أخرى. الأئمة والعلماء لا زالوا ينسبون هذا الكتاب للإمام عبد العزيز الكناني. نعم، أحسن الله إليكم، يقول السائل هل لا أوضحتم المفعولين في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ إيش؟ هل لا إيش؟ هل لا أوضحتم المفعولين؟ نعم، إنا جعلناه قرآنا، المفعول الأول الهاء جعلناه، والثاني قرآنا وعربيا وصف صفة لله. المفعول الأول الهاء الضمير في قول جعلناه، والمفعول الثاني قرآنا. نعم، أحسن الله إليكم، يقول السائل ما مدى صحة تسميتهم بالأشاعرة مع أن أبا الحسن الأشعري رجع عن مذهبهم؟ نعم، الأشاعرة هم رجع في الجملة، وهي كانت بقيت عليه بعض الأشياء، لكن هم لم يرجعوا، أتباعوا تمسكوا بما كان عليه سابقا، فبقوا على المذهب. أما هو رجع في الجملة لكن بقت عليه أشياء، بقت عليه بعض الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله في كلام الشارح عن مسألة القول بخلق القرآن لم أره ذكر الأشاعرة أو سماهم في شرحه، فلماذا؟ إيش؟ يقول في شرح الشارح أو في كلامه عن مسألة القول بخلق القرآن لم أره ذكر الأشاعرة أو سماهم في شرحه، فلماذا؟ ما هو واضح، أقول لك إذا ذكر المذهب معروف هذا مذهبهم، ناقشهم في ناقشهم مناقشات كثيرة، وما ما أدري ما يعني تتبعت هل سماهم، يحتمل أن سماهم، وإذا لم يسمهم يكفي أوصافهم معروفة. ابن القيم يقول في بعض المعارض هذا قول من لا نسميهم لشهرتهم، وهذا قول من لا نسميهم لشهرتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قد قررنا أن مذهب أهل لأن أبي العز نقل هذا كله، نقول نقل عن شيخ الإسلام وابن القيم وشيخ الحافظ ابن كثير، يعني حرفيا نقل حرفيا. نعم. يقول السائل قد قررنا أن مذهب أهل السنة أن كلام الله تعالى ألفاظ ومعان وحروف وأصوات. نعم. فما الدليل على العبارة الأخيرة الحروف والأصوات لا سيما أنها لم ترد في النصوص؟ الدليل أحاديث كثيرة. وكلم الله موسى تكريما، التكريم وناداه، وناداه والنداء إنما يكون من لازمه الصوت لأن النداء من بعد، وناديناه من جانب الطول الأيمن. والكلام الأصل من التكريم أنه لا بد من صوت. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت، أن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا لا يكون إلا كلام الله. أما كلام المخلوق فالقريب يسمع أكثر من البعيد، أما كلام الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب على حد سواء. والأدلة في هذا كثير. لا أقول الإفلام، لكن ليس صريحا في هذا. القول والكلام والنداء من معناها الصوت. كذلك في حديث المظالم إن الله ينادي بصوت، والأدلة في هذا كثيرة. وكون في حديث إن الله ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، في الصحيحين، فيقول يا ربي من كل ألف 990 إلى النار في النار واحد في الجنة. هذا بنداء جاء في الحديث 99 بالنصب ولا الأصل، لكن لا قال من كم؟ قال 99، يعني يكون على تقدير فعل 999 في النار وواحدا في الجنة. فهذا صريح، والأدلة في هذا كثيرة في إثبات الصوت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل اختلافات الأشاعرة عن الحنابلة أليست من الاجتهاد والاختلاف السائغ الذي لا يخرجهم عن أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، خصوصا أن معهم أئمة من العلماء قديما وحديثا؟ إيش أعد؟ يقول اختلافات الأشاعرة عن الحنابلة أليست من الاجتهاد والاختلاف السائغ الذي لا يخرجهم عن أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة ما فيه الآن مقارنة بين الأشاعرة والحنابلة. الحنابلة هذا مذهب في الفروع، الحنابلة والشافعية والمالكية هذا مذهب فقهي. أما الأشعري هذا مذهب في الأصول في الاعتقاد. قد يكون الأشعري حنبلي، وقد يكون شافعي، وقد يكون مالكي، وقد يكون حنفي. لا تقارن بين الحنبلي وبين الأشعري. الأشعري قارن بينه وبين السني، اختلافهم عن الحنابلة واختلافهم عن الشافعية أيضا، واختلافهم عن المالكية واختلافهم عن الحنفية. هذه المذاهب الأربعة مذاهب في الفروع في الفقه. أما الأشعري قابله بالسني والمعتزلي صرف النظر عن مذهب، قد يكون أشعري وحنفي وقد يكون أشعري حنبلي. والخلاف ما هي اختلاف عن الاجتهادات، هذه خلاف مسائل عقدية كما سمعت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إن بعضهم يقول في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يقولون إن المراد بكلمات الله هو كلامه الكوني مثل قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هو كلامه إيش؟ هو كلامه الكوني. الكوني؟ نعم. فهل هذا صحيح؟ وهل يقسم الكلام إلى كوني وشرعي؟ نعم صحيح، الكلام كوني وشرعي. الكوني مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والشرعي مثل القرآن والتوراة والإنجيل الذي تكلم الله به وأمر به وشرعه لعباده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن القرآن من صنع الله تعالى؟ هذا غلط، القرآن كلام الله، ما يقال من صنع الله. الله قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، الصنع يعني هذا قد كلمة موهمة، لأن الصنع يطلق على الخلق، مقصود القرآن كلام الله، ليس له أن يعبر بهذا التعبير المهم. يقول القرآن كلام الله كما قال السلف، نعم كما قال أهل الحق. نعم. سن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل الكتب التي عرضت لمسألة الكلام مع ذكر شبه المخالفين والرد عليها على وجه التفصيل؟ كتب كثيرة، كتب أهل السنة كثيرة في هذا، ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوي في مواضع، وابن القيم شيخ الإسلام رد عليهم على الأشاعرة من 90 وجها في رسالة التسعينية، 90 وجه تسمى رسالة التسعينية في مسألة الكلام، رسالة خاصة وحققت الآن، والرسالة في كلية أصول الدين طبعت 3 مجلدات، رسالة تسعينية، وابن القيم ذكر هذا في كثير من كتبه في مختصر الصواعق وغيرها. نعم. متع الله بكم على طاعته وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم وفق الله جميعا لطاعته، وزق الله جميعا.